شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبي خوص النخيل ياني شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا ياني تحفة ومتصورة تحفة طيب عاوزين تعدوها يعني في صفقتك يا جميل في صفقتك يا جميل في صفقتك يا جميل جميل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل عارف البرلان زي الارنب اسمع طيب يلا خلاص كده اوكي خليك انت هنا يا استاذ يا استاذ رياض اسمع مره كمان الدخول وبعدين ارجع تحب ستك هنا لا لا على طول شوف يعني بتفرق في الحكايه دي عامله ازاي ضفه ومتصوره ضفه ومتصوره